بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وصلنا عند فصل، عند قوله فصل في حملها ودفنها، حمل الجنازة ودفنها. نعم. قال رحمه الله: يسن لحملها حمل 4 رجال. إذا معنى ذلك إخواننا حتى الحمل في الجنازة هناك سنن، يعني هلا إحنا كيف ما حملناه وصلناه القبر ما في مشكلة، لكن عندنا سنن. إن المراد بذلك أولا اتباع السنة، ثانيا فعل ما فيه تكريم للميت. إذا السنة أن يحملها 4 رجال. نعم. تكريما له وتخفيفا، حتى نكرم الميت في كيفية الحمل، لا يحمل كالمتاع، هذا من جهة، وحتى لا نشق على الحاضرين. نعم. وتحاشيا عن تشبيهه بحمل الأمتعة. ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر. نعم، يعني الأصل أن يحمل على أكتاف الرجال. نعم. والصغير يحمله واحد على يديه بعدم المشقة، ويتداوله الناس كذلك بأيديهم، يعني ينقله من واحد إلى واحد حتى يكون الثواب للجميع، وحتى يكون تعاون على هذا الخير. قال: وينبغي لكل واحد حملها 40 خطوة، لما ورد في ذلك من الحديث. يعني نعم، يبدأ الحامل بمقدمها الأيمن. يعني الآن إخواننا لو جعلنا الميت مضجع على ظهره، نعم، فنقول تضعه على يمينك، فيكون الطرف اللي على يمينك هو يمين الميت. الميت وين مسطح؟ على ظهره. إذن يمينه هو يميني، فإذا جعلته على يساري أنا أكون من جهة يساره. نعم. فيضعه على يمينه، أي على عاتقه الأيمن، ويمينها أي الجنازة ما كان جهة يسار الحامل، لأن الميت يلقى على ظهره. ثم يضع مؤخرة. شلون هيك؟ ما فهمناها. وينبغي حملها 40 خطوة. خلصنا. ايه. يبدأ الحامل بمقدمها الأيمن، فيضعه على يمينه، أي على عاتقه الأيمن، ويمينها أي الجنازة ما كان جهة يسار الحامل. لأن الميت يلقى على ظهره. ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه، أي على عاتقه الأيمن. ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره. خلاف مذكور معنا ما؟ عبارة مثل المحالة. الآن بعدين بالمتن: ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره. ويمينها أي الجنازة ما كان جهة يسار الحامل. كيف هاي؟ إذا وقف مستدبرا بها، أي فجعل يساره خارج عود الجنازة وجعله على عاتقه الأيمن. كيف شكوا على التحطاوي؟ إذا وقف مستدبرا لها، أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة ويجعله على عاتقه الأيمن. يعني أنا الكلام كله واضح، بالعكس الكلام اللي ذكره بعدين موافق لما شرحت، ما هيك؟ ما في إشكال. أما الإشكال عبارة هذه، يعني ويمينها أي الجنازة ما كان جهة يسار الحامل. شوفوا إخواننا دقة المسألة، جميلة المسألة هذه. هلأ أنا الآن واقف هنا وجهي إلى الأمام والنعش على يميني، النعش على يميني، والميت ملقى على يساري على ظهره، صح؟ طيب أنا يميني هنا، هو يمينه إلى مناسق لي يميني، تمام؟ لكن عمليا يمينه هو بالنسبة إلي بالطرف هذا. إذن يمين أي الجنازة ما كان جهة يسار الميت الحامل، تمام أخوانا؟ يعني أنا الآن لو جعلت النعش خلفي ووقفت أنا أمامه، لو جعلت النعش خلفي وأنا أمامه، وين بيكون يمين الميت؟ هنا على يسار الميت الحامل، ويساره يكون وين؟ على يميني. صارت واضحة يا أخي يا شيخ؟ يعني سيدي الرجل يكون لا لا لا لا، رأسه خلف ظهري مباشرة. هلا هذه الجنازة مثلا هنا، هون رأس الميت، وهون يمينه، وهون يساره. أنا وقفت هون وجهي الأمام وظهر إلى النعش، أنا بكون يساري هون جهة يمين الميت. هذه هي، ما في شيء. إذا ويمينها أي الجنازة ما كان جهة يسار الحامل، تمام، لأن الميت يلقى على ظهره ثم يوضع، خلصنا، مؤخره، ثم يوضع مؤخرها الأيمن على عليه، تمام، أي على عاتقه الأيمن، يعني ينتقل من الأمام إلى الخلف، هي أمام يمين خلف يمين، ثم ينتقل إلى الزاوية الثانية يسار أمام يسار خلف، فيحمل من كل زاوية 10 خطوات هنا وعشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هنا، ثم يذهب ويأتي غيره منها هنا. نعم. ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه، أي على عاتقه الأيمن، ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره، أي على عاتقه الأيسر، ثم يختم بالجانب الأيسر بحملها عليه، أي على عاتقه الأيسر، فيكون من كل جانب 10 خطوات، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حمل جنازة 40 خطوة كفرت عنه 40 كبيرة. ولقول أبي هريرة رضي الله عنه: من حمل الجنازة بجوانبها 4 فقد قضى الذي عليه. قال: ويستحب الإسراع بها، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أسرعوا بالجنازة، أي ما دون الخبب، كما في رواية ابن مسعود. الخبب هو عبارة عن شدة المشي السريع بحيث يضطرب الميت، وهذا مخل بكرامة الميت. نعم. كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. قال: وكذا يستحب الإسراء بتجهيزه كله بلا خبب، إخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين. لا، مو هيك. وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه، مو هيك؟ طيب، بس بنقول بلا خباب، لأن بلا خباب هي موصولة وين؟ ويستحب الإسراع بها بلا خباب. بلا خباب، أما هون ويستحب تعجيلها بتجهيزها بلا خباب؟ لا، الخباب هو المشي، ما دخل بالتجهيز. نعم. ويستحب الإسراع بها بلا خبب، بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين. فباب باء وباء نقطة واحدة. نعم. ضرب من العدو دون العنق. والعنق خطو فسيح فيمشون به دون العنق. وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت، فيكره للازدراء به وإتعاب المتبعين. قال والمشي خلفها أفضل نعم. من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل نعم. لقول علي والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قال أبو سعيد الخدري أبي رأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب وقال لا والله بل سمعته غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة حتى عد سبعا. فقال أبو سعيد إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها. فقال علي رضي الله عنه يغفر الله لهما، لقد سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتهم، وإنهما والله لخير هذه الأمة، ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس. ماذا فعل سيدنا علي؟ أولا بيّن السنة، ثانيا بيّن فضل أبي بكر وعمر، ثالثا علل فعلهما أنهما لم يقصدا المخالفة وإنما أرادا أمرا آخر وهو عدم التضييق على الناس. نعم. ولقول أبي أمامة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا. ويكره أن يتقدم الكل عليها، يعني تصير إيش جنازة كلها وراءهم. نعم، يعني لو مشى بعضهم أمام وبعضهم خلف ما في إشكال، أما يمشي كلهم أمام هذا مكروه. نعم. أو ينفرد واحد متقدما، ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره. وفي السنن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. ويكره رفع الصوت بالذكر والقرآن، وعليهم الصمت، فقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة. ويكره رفع الصوت بالذكر والقرآن، وهيك يعني الآن إخوانا سواء تهليل سواء كذا، يكره رفع الصوت بالذكر والقرآن خلف الجنازة، وهذه إخواننا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليهم بالصمت. نعم. وقولهم كل حي سيموت، هذا كلام إن من الذي يقال في الجنائز ونحو ذلك خلف الجنازة فبدعة، هذا أمر المبتدع والأفضل تركه، وإنما تصير جنازة صامتة وإذا فكر الإنسان بهذه النهاية. نعم. قال ويكره اتباع النساء الجنازة وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها. وينكره معها مع مين؟ مع الجنازة. مع الجنازة ومع النائحة، مع الجنازة أنا أمشي مع الجنازة وإن كان فيها هذه المعصية، يعني وجود معصية لا يجعلنا إخوان نترك الجنازة. نعم. وينكره بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع في منزل الميت. ويكره النوح والصياح وشق الجيوب حتى عند الميت إخوانا، ويجب على الإنسان أن يضبط عواطفه بشرع الله عز وجل. طبعا هذا الأمر إخوانا لا بد أن نذكره في وقت يعني الراحة، يعني في غير وقت الحادثة، حتى نعلم الناس هذه الأحكام، فإذا وقعت حادثة ذكرناهم بالأحكام التي تعلمناها سابقا. نعم. ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها المشي معها والأمر به منسوخ بالقيام للجنازة. نعم. ويكره الجلوس قبل وضعها لقوله عليه الصلاة والسلام من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. قال ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا، لأنه أبلغ في الحفظ. قال ويلحد في الأرض الصلبة من جانب في الأرض الصلبة من جانب القبلة. في عنا أخواننا طريقتان لوضع الميت في القبر، اللحد والشق. اللحد يكون في جدار القبلة، نعم، الآن فرضنا هنا هذا المكان وجدار القبلة وهنا أرض القبر، نكشف القبر كاملا وأقف أنا في أرض القبر وأخذ جدار القبلة أحفر فيه مقدار الميت، ثم إذا جاء بالميت نحمله من جهة القبلة هنا فوق وننزل به إلى أرض القبر، ثم ندخله في لحده في جهة القبلة، ثم نضع خلفه هنا اللبن ويكون أرض القبر فارغة وهنا نهيل التراب. إذن وين صار الميت الآن؟ محفوظ كأنه في صندوق أو في علبة، وين داخل؟ جدار القبلة. هذا في الأرض الصلبة. طب في الأرض الرخوة هنا كل ما حاولنا أن نلحظ جدار القبلة عن خبط الأرض، ماذا نفعل هنا؟ قال نحفر في أرض القبر شقا في الأرض، ننزل فيه ميت، ثم نضع خلفه فوقه اللبن، ثم نهيل التراب فوق اللبن. إذن لا يهال التراب على الميت مباشرة سواء في اللحد أو في الشق. نعم. إذا بالنص كمان نحطه الجدار كله يعني. طبعا. إنه على شق الأيمن. على شق الأيمن نزله. نعم. نعم. ويلحد في الأرض الصلبة من جانب القبلة ولا يشق بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت إلا في أرض رخوة فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد. يعني لا بأس في ذلك. نعم. ويفرش فيه التراب لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة كما يعني نضعه هنا مكشوف ثم نحمله ثلاثة وننزله إلى أرض القبر ثم ندخله في لحده. هذا أخوانا مكان القبر كله مكشوف، القبر أمه مكشوف كله، فيدخل إما من رأسه أو من رجليه. نعم. إذا حطينا على جدار القبلة وعلى شق الأيمن ما صار مسد القبلة وين؟ لا، نضعه على شقه الأيمن ورأسه نحو الغرب ورجلاه نحو الشرق، صار مستقبل القبلة. هنا. ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة كما أدخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أمكن، فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أولى من السل. السل يعني أن يدخله من رأسه أو من رجليه يعني من طرف. نعم. لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين. يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين. ويقول واضعه في قبره كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شمس الأئمة السرخسي أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك. وفي الظهيرية إذا وضعوه قالوا بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية. يعني نزل واحد أو اثنين أو ثلاثة ما في مشكلة. نعم. والسنة الوتر وأن يكونوا أقوياء أمناء صلحاء. أقوياء الحاجة إلى من يحمله. نعم. أقرباء، يعني يكون أقرباء هذا أفضل. ذو الرحم المحرم. إذا مو أقوياء أقرباء شو عندك عنده؟ أقوياء لأنه بعدين قال وذو الرحم. أن يكونوا أقوياء أمناء صلحاء. نعم. أنا عندي اقتباس بين الرحم اولى بادخال الماء يعني بده يكون الان اقوياء افضل امناء صلحاء نعم اقوياء اخواننا بحاجه الى حمله وما شابه ذلك امناء عليه فيما لو ظهر شيء منه او ظهر شيء من حاله صلحاء شفاعه له نرجو منهم بركتهم في تنزيل هذا الميت وذو الرحم المحرم نعم وذو الرحم المحرم اولى بادخال المراه ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها سبحان الله. ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجن إلا ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها يعني لو في حال امرأة الآن قلت لك لا أنا موصية تنزلني بنتي تنزلني قال إلا لا في القبر ما تنزل امرأة أن ربما صعب عليها الموقف نعم ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن بذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي حديث أبي داود البيت الحرام قبلتكم أحياء أو أمواتا وتحل العقدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة إن هذه العقدة لماذا كانت خوفا من أن ينتشر الكفن والآن خلاص أمنا هذه القضية فنحل عقدته نعم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن أطلق عقدة رأسه وأعقد رجليه ولأنه آمن ليش وعقود وعقد رجليه أطلق عقدة رأسه أو عقد رأسه وعقد رجليه وعقد رجليه ولأنه آمن من الانتشار ولأنه أمن من الانتشار ويسوى اللبن بكسر الباء الموحدة واحده لبنة بوزن كلمة الطوب النيئ ويسوى اللبن عليه أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير ويستحب القصب واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل المذكور في الجامع على أنه لا بأس بالجمع بينهما واختلف في القصب المنسوج ويكره إلقاء الحصير في القبر وهذا عند الوجدان وفي محل لا يوجد إلا الصخر فلا كراهة فيه فقولهم وكره وضع الآجر بالمد المحرق الآجر المحرق من اللبن والخشب محمول على وجود اللبن بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع الأذى السباع أو شيء آخر لا يكره أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنه لمس النار فليس بصحيح إن الآجر هو المحرق من الطوب يعني من ذاك يكره نعم ويستحب أن يسجى أن يستر قبرها. ويستحب إنه لمس النار الآن لماذا يكره الطوب هذا الآجر إن مسته النار، يعني من باب إيش التفاؤل أن لا تمس النار هذا الميت. هل هذا التعليل بعيد؟ نعم. وسبب من الزينة مو الزينة؟ والسبب هو الزينة، نعم، ولأنه لإحكام البناء. نعم. ويستحب أن يسجى قبرها أي المرأة سترا لها إلى أن يسوى عليها اللحد. لا يسجى قبره لأن عليا رضي الله عنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذب به وقال إنما يصنع هذا بالنساء. إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عند الداخلين في القبر. عن الداخلين في القبر فلا بأس به، ويهال التراب سترا له. ويستحب أن يحثي ثلاثا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا. ويسنم القبر ويكره أن يزاد فيه على التراب الذي خرج منه، ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل، ولا بأس برش الماء حفظا له، ولا يربع ولا يجصص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تربيع القبور وتجصيصها، وإنما يجعل سناما مقدار شبر. نعم. ويحرم البناء عليه للزنا لما روينا ويكره البناء عليه للإحكام بعد الدفن لأنه للبقاء والقبر للفناء. وأما قبل الدفن فليس بقبر، وفي النوازل لا بأس بتطهيره، وفي الغياثية وعليه الفتوى. قال ولا بأس أيضا بالكتابة في حجر صين به القبر ووضع عليه لئلا يذهب الأثر فيحترم للعلم بصاحبه ولا يمتهن. وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه. وإذا خربت القبور فلا بأس بتطينها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجرا فسده جحرا فرأى فيه جحرا فسده وقال من عمل عملا فليتقنه. سبحان الله، حتى في قضية القبر فليتقنه. نعم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه. ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل يدفن في مقابر المسلمين. ويكره الدفن في الأماكن التي تسمى الفساقي، وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما ونحوه لمخالفتها السنة. قال ولا بأس بالدفن أكثر من واحد في قبر واحد. قال للضرورة، قاله قاضي خان. ويحجز بين كل اثنين بالتراب، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره. ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا ولا ينبش وإن طال الزمان. سبحان الله. وأما أهل الحرب فلا بأس بنبشهم إن احتاج إليه. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنبش قبور المشركين في مسجده مسجد المدينة. نعم. قال ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضار به غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر. وعن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يثقل ليرسب. وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن. قال ويستحب الدفن في مقبرة محل ويستحب الدفن في محل مات به أو قتل لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها في مقبرة محل مات به في مقبرة محل مات به أو قتل. نعم ما ننقل مكان آخر. نعم لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولا دفنتك حيث مت. فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين ونحو ذلك لا بأس به لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار وكره نقله لأكثر منه أي أكثر من الميلين كذا في الظاهرية. وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه. قاله قاضي خان إذا كان من ميل إلى ميلين لا بأس لكن من بلد إلى بلد لا في بأس في كراهة كمان. نعم وقد قال قبله لو مات في غير بلدة يستحب تركه في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر ونقل إلى الشام وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة. قال رحمه الله قلت يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغير الرائحة أو خشيتها وتنتفي بانتفائها لمن هو مثل يعقوب عليه السلام أو سعيد رضي الله عنه أو سعد رضي الله عنه وسعد رضي الله عنه لأنهما من أحياء الدارين. قال ولا يجوز نقله أي ميت بعد دفنه بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج بالإجماع بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى إلا أن تكون الأرض مرصوبة فيخرج لحق صاحبها إن طلب. يعني لو في حال إنسان دفن في أرضي ميتا من غير إذني أنا ماذا أقول له؟ لي حق أن أقول له خذ ميتك وانقله من أرضي إن الآن ما رضيت بدفنه. نعم وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها أو غير الزراعة. نعم أو إلا أن تكون الأرض مرصوبة أو أخذت الأرض بالشفعة بأن دفن فيها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا. حلو يعني الشفيع الآن له حق أن يخرج الميت أو أن يسترقيه. ليه؟ لأنه تملك الأرض ولما كان العقد ما كان في ميت ثم حصل الميت عند المشتري بعد الشراء. نعم وإن دفن في قبر حفر لغيره من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد ضمن ضمن قيمة الحفر. يعني أراض الآم ولا أحد، ما حدا مالكها، حفر فيها قبر لميت فدفن فيها غيره، ماذا نضمن إخواننا؟ نضمن قيمة الحفر، إنه كم أخذ الآن الحفار، كم كلف الحفر، نعطيهم هذه القيمة. نعم. ضمن قيمة الحفر من تركته وإلا فمن بيت المال أو المسلمين. نعم. كما قدمنا. فإن كانت المقبورة واسعة يكره ذلك لأن صاحب القبر يستوحش بذلك. وإن كانت الأرض ضيقة جاز، أي بلا كراهة. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: لأن أحدا من الناس لا يدري بأي أرض يموت، وهذا كمن بسط بساطا أو مصلى أي سجادة في المسجد أو المجلس، فإن كان المكان واسعا لا يصلي ولا يجلس عليه غيره، وإن كان المكان ضيقا جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان. أن عملية هو الذي ضيق علينا بوضع هذا البساط. قال: ومن حفر قبرا لنفسه قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه. هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما، ولا يخرج منه لأن الحق صار له وحرمته مقدمة. قال: وينبش القبر لمتاع كثوب ودرهم سقط فيه، وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج، وينبش لكفن مغصوب لم يرضى صاحبه إلا بأخذه، ومال مع الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نبش قبر أبي رغال لذلك. ولا ينبش الميت بوضعه بوضعه لغير القبلة، أو وضعه على يساره، أو جعل رأسه موضع رجليه، ولو سوى. يعني لو تركنا السنة هيك، لو تركنا السنة في دفنه فإننا لا نغير، لا نمش قبل تصحيح هذا الأمر، لأن حرمته مقدمة على هذه السنن. نعم. ولو سوي اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراء السنة. إذا لسانا داخل القبر لسانا وضعنا اللبن ولم نهل التراب، إذا هذا لا يسمى نبش، كل ما هناك من غير محل اللبن مصحح وضع الميت ونرجعه. نعم. قال رحمه الله تتمة. قال: كثير من متأخري أئمتنا رحمهم الله يكره الاجتماع عند صاحب الميت حتى يأتي إليه من يعزي، بل إذا رجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغلوا بأمورهم وصاحب الميت بأمره. ويكره الجلوس على باب الدار للمصيبة، فإن ذلك عمل أهل الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتكره في المسجد، وتكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في السرور لا في الشرور. سبحان الله. وهذا خلاف عليه عمل الناس اليوم، عندنا الطعام في الشرور لا في السرور، الوليمة تقريبا ملغية، نعم العقيقة ملغية، سبحان الله، الطعام الذي يصنع لشراء البيت في الأفراح هذا ملغي، لكن عند التنزيل وما شابه ذلك هذا عادة مستحكمة لا نستطيع تركها، يعني حتى أحيانا نتكلف ربما نتضرر ومع ذلك لا نترك هذا الأمر مع أنه خلاف السنة. نعم. وهي بدعة مستقبحة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام، وهو الذي كان يعقر عند القبر يعقر. وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة. على الآن هذا الطعام مكروه، فإذا كان الآن بدي يعني بيفهم علي أن تركت المجيء لأمر شرعي، الأمر سهل، أما لو سيفضي إلى قطيعة رحم وكذا، يعني هنا الإشكال بقى. يعني الأصل أن لا أفعل هذا أنا بأني عندما يحصل لي صاعد مناسبة أنا لا أفعل ذلك، وهذا هو الأفضل. يعني نعلم الناس بفعلنا عند حصول مصيبة عندنا. ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت، نعم، يشبعهم يومهم وليلتهم. لأهل الميت، أهل المصاب، ممكن الحاضرين، يعني أولاده مثلا وأهله، أهل كم واحد حواليه، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. جعفرين. هي الناس بيقرأوا لآل جعفر، هي لا، اصنعوا لآل جعفر، ما في معنى للصرف هنا، نعم. فقد جاءهم ما يشغلهم، نعم. ويلح عليهم في الأكل، ويلح عليهم في الأكل، لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم. والله ملهم الصبر ومعوض الأجر. قال: وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن أو لا يفتن بخروجهن، يعني لا يفتن، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من عز أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عز ثكلى كسي بردين من الجنة. ولا ينبغي لمن عز مرة أن يعزي أخرى. فإذا ذهبت إلى العزاء مرة ثانية تذهب بنية سماع القرآن لا بنية التعزية. نعم، لا عزاء أخوانا مرتين، ما في عزاء مرتين، تعزي مرة واحدة، نعم. ثم قال رحمه الله: فصل في زيارة القبور. بالنسبة للدفن الجماعي، الدفن الجماعي ندفن الآن، نضع الأقرب باتجاه قبل الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ونجعل بين كل اثنين ترابا. زكاة الأرض ما تنحفل. نحن الآن بدنا نتصور الآن إنه عبارة عن ساحة حفرنا فيها قبر كبير نزلناه كله سوا، هيك الصورة. نعم. كان الأثر ما بينحفل، يعمروا فوق الأرض وبيدفنوا فيه النساء ولا. هلا نحن الناس من الآن إذا كان صار عنا أن الحفر البناء شغل طابقي ما في إشكال الآن، نعم. لهذا نفس الفساق يعني قبل شوي ذكر نبي كبيت، يعني هيك نزلون قياما واقف، نعم. ندب زيارتها. فصل في زيارة القبور. نعم. ندب زيارتها من غير أن يطأ القبور للرجال والنساء، وقيل تحرم على النساء، والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا على الأصح. والسنة زيارتها قائما، والدعاء عندها قائما، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع، ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. ويستحب للزائر قراءة سورة ياسين لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين، يعني أهدى ثوابها للأموات، خفف الله عنهم يومئذ العذاب ورفعه. وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ، ثم لا يعود على المسلمين. وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن ثم لا يعود العذاب على المسلمين. وكان له أي القارئ بعدد ما فيها رواية الزيلعي من فيها من الأموات حسنات، وكان له بعدد ما فيها حسنات. وعن أنس أنه سئل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه. رواه أبو حفص العكبري. فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا في صحيفة فلان، هذا الثواب ربي تبارك وتعالى جعله لي بفضله وكرمه وأنا أجعله في صحيفة فلان. ويصل ذلك إلى الميت وينفعه، قاله الزيلعي في باب الحج عن الغير. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. رواه الدارقطني. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما، أدخل عليها روحا منك وسلاما مني، استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم. شو درست هذا الحديث؟ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن عبد البر في التمهيد بس. وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات. ولا يكره الجلوس للقبر ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ. وكره القعود على القبور لغير قراءة لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبر. وكره وطؤها بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام. قال رحمه الله وأخبرني شيخ العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه الله بأنهم يتأذون بخفق النعال. انتهى. وقال الكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربهم ثم دفنت حواليهم خلق من وطئ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. وقال قاضي خان ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثه لا يمشي في ذلك، وإن لم يقع ضميره لا بأس بأن يمشي فيه. يعني الآن إذا أنا بأخذ هذا الطريق جديد احتمال كبير يكون فتحوا وين؟ فوق القبور. أما إذا غلب على ظني أنه لا الطريق هذا الآن مو فوق القبور فلا مانع في ذلك. نعم. يعني احنا سبعين الاصل الكراهة. اذا كان الان احنا انسان اضطر الان يمشي يعني بينها بقدر المستطاع او يمشي فوق في كراهة. نعم. وكره النوم على القبور. وكره تحريما قضاء الحاجة اي البول والتغوط عليها بل وقريبا منها، وكذا كل ما لم يعهد من فعل غير فعل السنة. وكره قلع الحشيش الرطب وكذا الشجر من المقبرة لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة. قال: ولا بأس بقلع اليابس منها أي الحشيش والشجر لزوال المقصود. ثم قال رحمه الله: باب أحكام الشهيد. طيب هاي كلها أخواننا أحكام الجنائز عموما. الآن عندنا أحكام ميت مخصوص وهو الشهيد. طبعا الشهيد إخوان أكارم يعني واحد من بني آدم مات بحالة مخصوصة. والشهيد نوعان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. يعني هناك شهيد يعطى أحكام الشهادة في الآخرة فقط، ونعامله في الدنيا معاملة الأموات العاديين غير الشهداء، وهناك إنسان يعطى حكم الشهادة في الدنيا وفي الآخرة، وله في الدنيا أحكام خاصة لا يعني تثبت لغيره، وعدم إعطاء غيره هذه الدرجات لا ينفي عنه شهادة الآخرة. لأنه في حال إنسان الآن قلنا عنه هذا مو شهيد يعني غسلوه، مو معنى راح ثوابه هذا، لا، وإنما هذا إنسان نعود فيه إلى الحالة الأصلية، لأن الأصل في بني آدم أن يغسلوا، سنة بني آدم التغسيل الموتى. ثم استثني من ذلك أناس مخصوصون هم الشهداء، فبقي من سواهم على الأصل. نعم. باب أحكام الشهيد. سمي به لأنه مشهود له بالجنة. شهيد فعيل بمعنى مفعول، أي مشهود له بالجنة. نعم. قال: المقتول بأي سبب كان ميت بانقضاء أجله. هذه أول قاعدة في العقيدة إخوانا هي. نعم. المقتول ميت بأجله. نعم. لم يبق من أجله ولا رزقه شيء عندنا معاشر أهل السنة والجماعة. قولوا فلان راح قبل أوانه وراح أصف أو ما شابه ذاك، لا، مات بأوانه وفي الوقت الذي علمه الله له. نعم. قاله في العناية. والشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب مباشرة. الآن إخواننا وصف الشهيد عبارة عن أوسمة من وزع على بعضنا. نعم. هذا شهيد وجاك شهيد وما شابه ذلك. من هو الشهيد إخواننا الذي يعطى أحكام الشهادة؟ الشهيد شرعا هو أولا ثلاث أصناف إخواننا. الصنف الأول: من قتله أهل الحرب مباشرة، نعم، أو تسببا، قتلوه إما قتلا مباشرا أو قتلا بالتسبب. نعم. بأي آلة كانت ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين. يعني لو في حال الكفار رموا على المسلمين نارا فأحرقت، مسلمين ماتوا، ما حكم هؤلاء المسلمين؟ هؤلاء شهداء. نعم. أو قتله أهل البغي أو قتله قطاع الطريق بأي آلة كانت أو قتله المسلمين. يعني إنسان من أهل السلطان العادل كان الآن إخواننا في أمر متابعة، في أمر معركة مع البغاة أو مع قطاع الطريق، فقتل هذا الإنسان، ما الحكم؟ قال: هذا شهيد لا يغسل ويصلى عليه. نعم. أو قتله اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل أو نهارا. ليش أولو بمثقل؟ يعني حتى ما نظن إخوان أنه موجبه القصاص. هلا المثقل عندنا هو شبه عمد وحقه الدية. نعم. لكن اللصوص هنا هو هذا المقتول أخوه بالطريقة في بيته، هذا شهيد. نعم. أو قتله اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل أو نهارا، أو وجد في المعركة سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق وبه أثر كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين لا من فم وأنف ومخرج، أو قتله مسلم ظلما لا بحد وقود عمدا لا خطأ بمحدد. إذن هذه الثالثة إخواننا. نعم. إذن أول واحد قتله أن قتله أهل الحرب بأي طريقة، الثاني ولد مقتولا في أرض المعركة وبه أثر جراحة، الثالث الآن أو قتله مسلم ظلما، أو قتله مسلم ظلما. نعم. لما قلنا ظلما يعني لا بحد ولا قود، لا بحد ولا قود. يعني لو في حال إنسان يعني قتل إنسان آخر بحد أو قصاصا فإنه هذا المقتول يقتل بحق الأمور قتل ظلما لا خطأ. لا خطأ لماذا؟ لأن المقتول ظلما خطأ لا يقال له مظلوم، في خطأ قتل بمحدد. أما لو قتل بغير محدد مثقل مثلا فإنه هذا فيه الدية. نعم، يعني عندنا الشرط أن يكون قتلا بظلم ويجب بحقه ولم تجب بحقه دية. أما لو وجب بحقه دية فإنه يغسل ويصلى عليه. أما لو كان موجب القتل القصاص فإنه لا يغسل ولكن يصلى عليه. نعم، خرج به المقتول شبه العمد بمثقل. المقتول شبه العمد، المقتول شبه العمد بمثقل. وشمل من قتله أبوه أو سيده. أبوه ليه؟ لأن الأب إخوانا لو قتل ابنه عمدا فموجبه القصاص، لكنه لا يقتص منه لمانع الأبوة. إذا شو هو الموجب الأصلي؟ القصاص. لكن كونه أباه إذن هنا لا يقتل. نعم، وكان المقتول مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس. كان المسلم المقتول مسلما، أما غير المسلم ما يقال له شهيد. بالغا الصغير إخواننا قد يكون شهيدا لكن شهيد الآخرة، فهو في الدنيا يغسل ويصلى عليه. خاليا من حيض ونفاس وجنابة، فلو كانت المرأة حائض أو نفساء أو الرجل أو المرأة جنبا فإنهم يغسلون ولو ماتوا بهذه الطرق. ليه؟ لأن هذه حالات خاصة إخواننا تجب غسلهم. طيب هل هذا يعني يذهب أجرهم؟ لا، ولكن أحكام خاصة هذه. البعض من الناس يظن إذا نال غسل الميت كأنه هي إهانة له. لا أخي هذا شهيد، لكن أخي ما أطعم شهادته، أنا ما عم أحرمه الجنة، أنا عم لكم أنه هكذا الحكم الشرعي غسله. بعدين إذا كان الأمر إخواننا إنسان الآن يعني حصل أنه الآن تشويش الآن في الرؤية شهيد ولا مقتول ظلما أو غير ذلك، النار الأخ الأحوط غسله. أنا الأفضل إخواننا أن يكون شهيد غسله أحوط، ولا أنه ما يكون شهيد ما غسله؟ لا، خليه يكون شهيد وغسله أحوط ما أنه يكون يعني ليس بشهيد ما يتغسل. يعني تغسيل الشهيد لا يضره إخواننا، لكن غير الشهيد لو ترك تغسيله في ضرار. نعم، مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاسة وجنابة ولم يرتث. شو ولم يرتث؟ يعني ولم يأخذ شيئا من منافع الدنيا كدواء وطعام وشراب وما شابه ذلك، لأن هذا ينافي الحالة التي مات عليها شهداء أحد، لأنهم الأصل في أحكام الشهادة. نعم، ولم يرتث أي ما صار خلقا في الشهادة كالثوب الخلق بوجود رفق من مرافق الحياة بعد انقضاء الحرب، فيلحق بالشهداء أحد في الحكم، فيلحق بشهداء أحد في الحكم فيكفن بدمه أي مع دمه من غير تغسيل، لقوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة فإنه ليس كلمة تكلم في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون الدم تدمى لونه لون الدم والريح ريح المسك، ويكفن مع ثيابه للأمر به في شهداء أحد، ويصلى عليه أي الشهيد بلا غسل، نص عليه تأكيدا وإن علم مما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة رضي الله عنه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة. من رفع الذي جيء به الآخر حتى صلي عليه يومئذ 70 صلاة. هو عمليا يصلى عليه في كل مرة مع غيره كما في مسند أحمد. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر، والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص بها المسلم وحرم المنافق، والشهيد أولى بهذه الكرامة. ولو كانت ترك الصلاة تكريما ميكا أولى بها الرسول المبارك عليه. نعم. وينزع منه أي عن الشهيد ما ليس صالحا للكفن. من هو اللي عنه عندك؟ فينزع عنه نعم يعني الشهيد ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو إن ولد غيره صالحا للكفن. وينزع عنه السلاح والدرع لما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ويدفنوا بدمائهم وثيابهم، ويزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم وينقص إن زاد العدد. إن الآن أخوانا السنة ثلاثة أخواب، فيزاد وينقص من ثيابه حتى نستوفي السنة. نعم. وينقص إن زاد العدد في ثيابه عن كفن السنة. نعم. توفرة على الورثة أو المسلمين. وكره نزع جميعها أي ثيابه التي قتل فيها ليبقى عليه أثر. نزع جميعها أي ثيابه. التي قتل فيها ليبقى عليه أثره. ويغسل الشهيد عند الإمام إن قتل جنوبا. لأن حنظل ابن الراهب استشهد يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الملائكة تغسل حنظل ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة. قال أبو سيد فذهبنا ونظرنا إليه فإذا برأسه يقطر ماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنوب. طبعا أخوانا هذا ما كان نقصا في مكانته ولا في منزلته، بل هذا شهيد جنوب من حكم يغسل ويصلى عليه ولا يخل هذا بمقامه وقدره عند الله عز وجل. نعم. ويغسل إن قتل جنوبا أو صبيا أو مجنونا، لأن السيف كفى عن التغسيل في من يوصف بالذنب ولا ذنب لهما، ولذلك لم يعمل السيف في حقهما فيبقيان على الأصل وهو التغسيل. نعم. فلم يكونا في معنى شهداء أحد أو قتل حائضا أو نفساء، سواء كان بعد انقضاء الدم أو قبل استمراره في الحيض. ما الحكم هنا؟ أيضا تغسل. نعم. أو قبل استمراره في الحيض 3 أيام في الصحيح، والمعنى فيهما كالجنوب. أو يرتث بالبناء للمجهول. هي كلها أخوان احترازات لما مر معنا سابقا من شروط الشهيد. نعم. الصبي إذا قتل من قبل العدو يغسل؟ نعم. نحن الآن قبل مين عم نحكي الآن؟ شهيد. نعم. أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق كذا في الصحاح، وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا أو وصل إليه من منافعها. يعني الآن مجرد أخوان أن يمضي عليه والصلاة وهو عاقل وجبت عليه الصلاة، هذا من أحكام الدنيا، والشهيد يعني لا يكون مكلف في أحكام الدنيا لأنه مات. نعم. لو صلى سيدي بعد مات، هو كونه صلى كونه وجد عليه الصلاة تمام، نقول هذا صار فاصل بينه وبين حكم الشهادة فيغسل ويصلى عليه، مو لأنه صلى أنه ما صلى راحت عليه الشهادة، لا مو هيك. حتى لو صلى تمام، نقول له نحن الآن أنت الآن صرت قديما في معنى الشهادة، فلذلك لم يبقى في حق كشهداء أحد، لأنه دائما ترك تغسيل الميت حق الشهيد هذا على خلاف القياس، فيعمل به بقدر النص ولا يقاس غيره عليه. نعم. أو يرتس بعد انقضاء الحرب فسقط حكم الدنيا وهو ترك الغسل فيغسل، وهو شهيد في حكم الآخرة له الثواب الموعود للشهداء ولو ارتس بأن أكل أو شرب، ولو ارتس بأن أكل أو شرب أو نام ولو قليلا أو تداوى لرفق الحياة أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قدرة، فمنع العجز فلا وإذ لا يلزمه بدون قدرة فمع العجز لا يغسل. ها شلون هاي؟ إن الآن أخوان إيش؟ فمع العجز لا يغسل، يعني لو أنه مر عليه وقت الصلاة وهو عاجز عن أدائها يبقى على أحكام الشهيد، أما لو كان قادر على أدائها فيلزمه أداؤها وصار خلقا في معنى الشهادة. أو نقل من الحركة من المعركة حيا ليمرض لا لخوف وطء الخيل أو الدواب، فإنه بهذا لا يكون مرتثا، يعني لو في حال بعد دام الأرض المعركة عشان ما دوس الخيول وما شابه ذلك هذا ما اسمه ارتثاث، أما لو حملناه من أرض المعركة ونقلنا إلى خيمة أو إلى مشفى فإنه صار مرتثا وبالتالي انفصل عن حكم الشهادة وبقي له شهادة الآخرة. أو أوصى، عطف على قوله أكل، سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة عند أبي يوسف، قال محمد لا يكون مرتسا بوصيته بأمور الآخرة، مثل ما سوى سعد بن الربيع لما أوصى الأنصار قال وأقرئ قومك مني السلام وأخبرهم أن لا عذر لهم عندي إن مات رسول الله وفيهم عينون تطرف. نعم. وقيل الخلاف في أمور الدنيا، وقال الفقيه أبو جعفر إنما يكون مرتثا إذا زادت الوصية على كلمتين، أما بالكلمة أو الكلمتين فلا تبطل الشهادة. أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير، بخلاف القليل فإن من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع، وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب. وإن وجد ما ذكر من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان قبل انقضاء الحرب لا يكون الشهيد مرتثا، لا يكون الشهيد مرتثا بذلك، كذا قاله الكمال. وإن اختلط قتل المسلمين بقتل الكفار أو أمواتهم بموتاهم موتى المسلمين بموتى الكفار ماذا نفعل هنا؟ فإن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم، نحط كلهم ونصلي عليهم وننوي مين؟ المسلمين فقط، وينوي المسلمين وإلا فلا. نعم. إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة، لا مع المسلمين ولا مع الكفار، كذمية ماتت حبلى بمسلم، كذمية ماتت وفي بطنها ولد مسلم، ماذا نفعل بها هذه؟ نحطها ونصلي عليها وننوي الولد. نعم. ونجعل أن وجهها إلى خلاف القبلة ليكون وجه ولدها إلى القبلة، والله تبارك وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.